الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد سمعنا هذه الليلة من المشايخ الخير الكثير والطيب، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن ينفع بذلك السامعين في كل مكان وفي كل بلاد، ونحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا مثل هذه المجالس ومن مشايخنا الأفاضل في بلادنا وفي هذه البلاد. وليس عندي ما أقوله، ولكن يا عباد الله، جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم بكل فتنة إلى قيام الساعة، وما ذاك لحديث أسره إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله لغيري، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث فتن لا يكدن يذرن شيئا، أي تكون عامة، ومنها كرياح الصيف، فتن كبار وفتن صغار. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فذهب أولئك الرهط غيري، أي أولئك الذين سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماتوا وبقيت، فبقي هذا العلم عندي وليس عند غيري منه شيء. فيا عباد الله، ما كنا نظن والله أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر هذا الخير العظيم في هذه البلاد لشيخنا الفاضل أبي بلال حفظه الله تعالى، ولكن هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ما كان أحد يتوقع أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقعد إليه الصحابة ويدرسون بين يديه وينهلون من علمه. من كان يتوقع ذلك؟ الأنصاري الذي كان رفيق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ما كان يتوقع أن يحتاج إليه ولا أن يحتاج إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولكن دارت الأيام وإذا بكبار الصحابة يجلسون بين يديه. فلهذا كان عمر رضي الله عنه لما آتاه الله سبحانه وتعالى البصيرة، فقد وافق ربه جل وعلا في عدة أشياء. آتاه الله سبحانه وتعالى من الفراسة حتى إن الشيطان لا يفرق منه ويخاف منه، وما سلك الشيطان فجا، وعمر فجا، إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. يا عباد الله، شيخ الإسلام يستدل بهذا على أن علي رضي الله عنه لم يقاتل الجن كما يروى عنه، فإنهم أضعف من أن يثبتوا أمام علي رضي الله عنه، فإنهم يفرقون من الصحابة. نعم، ربما قاتل الجن لكن أن يقاتلوا الصحابة، قال، فهم أضعف من أن يقفوا أمامهم، وهذا حق يا عباد الله. فلهذا عمر رضي الله عنه كان يحافظ على شباب الإسلام الذين يرى منهم العلم ومحبة ذلك والفقه والفهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبانا، ومنهم الحر بن قيس. وهكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر يا عباد الله، فوقع في أنفسهم وقالوا لنا أبناء مثله، فقال عمر إنه من حيث علمتم، ثم جمعهم وقال لهم ما تقولون في قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، فأخذوا بظاهر السورة وقالوا هذا إخبار من نصر الله عز وجل لنبيه، وأنه إذا جاء النصر يستغفر ويتوب. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أقول هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه إياه. قال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تقول، والله ما أعلم منها إلا ما تقول. فلهذا حرص عمر رضي الله عنه على شباب الإسلام، فكان يدخلهم في المجالس العظام يا عباد الله لما يرى فيهم من الخير العميم الذي سيكون لأهل الإسلام. يا عباد الله، إن الله عز وجل رفع المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. آتى الله عز وجل المؤمنين الأنوار المذكورة في حديث أبي مالك، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فهذا ما للمؤمن فما للعالم من ذلك يا عباد الله. فلهذا لا يكاد يقول قولا إلا سدده الله، لأن معه هذه الأنوار كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في أصول الفقه وهكذا التمذهب. فهؤلاء آتاهم الله عز وجل هذه الأنوار الثلاثة، فكيف لا يوفقون؟ ومن أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، نطق بالحكمة يا عباد الله. فلهذا عمر رضي الله عنه كان يحافظ على هؤلاء، وانظروا إلى ما آل إليه أمر هؤلاء الشبان يا عباد الله، مجلدات من فتاويهم، وهكذا نصرة عظيمة للإسلام في أبواب العلم، في أبواب الفتاوى، أبواب الفقه يا عباد الله. وهذا ما نظنه فيكم يا عباد الله. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكما أن الله جل وعلا هيأ لنا شيخنا أبا بلال في هذه البلاد وصار علما من الأعلام بعد أن كان يظن ألا يكون له مثل هذا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهكذا يا عباد الله، من يكون في هذا المكان أيضا يرجى له الخير، ويرجى أن ينفع الله عز وجل به ما لا يكون له في الحسبان وما لا يكون له في البال. لكن إن استمر على هذا الخير وأحبه وفي المحاضرة كفاية يا عباد الله. والله سمعنا خيرا كثيرا لا نقدر على أن نأتي باليسير منه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فكن ذا رجاء عظيم في الله جل وعلا، وإياك والإياس، وإياك والالتفات إلى المعوقات، وإياك والحسابات الخاطئة. فاجعل الرجاء في الله عز وجل عظيما، فليكن فينا أمثال العلماء الكبار يا عباد الله. جيل الصحابة لن يصل إليه أحد، ولكن وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا، فإن لم نكن كذاك الجيل فإن الله عز وجل أمرنا بالاقتفاء بهم واتباعهم والاعتساء بهم، ولم يقبل الله عز وجل منا طريقا سوى طريقهم، وما ذلك إلا لبركة اتباعهم يا عباد الله. فإذا اتبعناهم فإن الله سبحانه وتعالى يعيننا ويوفقنا ويسددنا ويجعل لنا من وراء ذلك المراتب العلية. عمر رضي الله تعالى عنه كان عالما، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا وناول يشرب لبنا، وناول عمر رضي الله عنه منه فشرب منه، قيل فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم يا عباد الله. فعمر رضي الله تعالى عنه كان عالما، وأبو بكر كان أيضا عالما وأعلم من عمر رضي الله تعالى عنه. وعند أبي بكر رضي الله عنه ما ليس عند عمر كما ذكر شيخ الإسلام من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعمر رضي الله عنه كان والله في غاية العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال في مجلس: من يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال كما قال، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فقال حذيفة: أنا. فقال: إنك لجريء، إنك لجريء. فقال حذيفة: أنا يا عباد الله. فهذا فضل الله جل وعلا. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلنجعل الرجاء واسعا يا عباد الله، ولنجعل الآمال عظيمة، ولا نختصر يا عباد الله على كتاب يسير ولا على مسجد يسير صغير، وإنما تكون لنا الهمة العالية، لا له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، فسيأتيك ما لا تتوقع. فإن فضل الله جل وعلا عظيم وواسع. طالوت من كان يتوقع أن يكون على أولئك ملكا، وأولئك حينما اقترحوا أن يكون لهم ملك دون أن يكون لهم نبي يقودهم، ظنوا أن الملك سيكون فيهم، فاختار الله جل وعلا طالوت، فقالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. واسع يا عبد الله. ولهذا كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: الدعوة تجري أمامنا ونحن خلفنا. معنى ذلك أن الله جل وعلا آتاه من الفضل ما لا يتوقع، ما لا يتوقع، ما كان يظن أن يصل الخير على يديه إلى هذا، إلى هذه السعة العظيمة يا عباد الله. فالدعوة قال تجري أمامنا ونحن نجري خلفها. ففضل الله واسع يا عبد الله، فأحسن الظن بالله جل وعلا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، فمن ظن خيرا فله الخير، ومن ظن شرا فله الشر. أيها الناس لا أطيل عليكم، ونختم: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.